احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ليس احد احب اليه العذر من الله. من اجل ذلك انزل الكتاب وارسل الرسل. العجيب ان رب العباد سبحانه وتعالى يحب الاعذار، والواحد منا لا يقبل عذرا لمن حوله. لا زوجة تقبل عذرا لزوجها، ولا زوج يقبل عذرا لزوجته، ولا ولد يقبل عذرا لابيه. ولكن المسلم وجب ان يتخلق بهذه الاخلاق العظيمة، لان من تمام نعم الله وفضله انه اعذر لعباده. فيعني لا يؤاخذ الظالم بظلمه حتى يعني الا بعد كمال الاعذار، بعد ما يعذر ويقول له: الم ارسل اليك، الم انزل اليك الكتاب، الم ارسل اليك رسولي، الم. يعني سبحان الله العظيم. ولذلك يخرج لكل واحد من تحت العرش يوم القيامه 99 سجلا، كل سجل مد البصر. فسبحان الله العظيم، يقول: يا عبدي اطلع عليها اطلاعه. فاطلع العبد ويساله رب العباد اسئله ثلاثه: عبدي هل ظلمك حفظتي؟ يقول: لا يا رب. يقول له: الك حسنه مخفيه؟ يقول: لا يا رب. يقول: الك عذر تعتذر الينا به؟ قال الصحابه: ايقبل ربنا الاعذار يا رسول الله؟ قال: لا احد اشد قبولا للعذر من الله. ولذلك ليس احد احب اليه العذر من الله. من اجل ذلك انزل الكتاب وارسل الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. والعجيب اننا في نفحات الرحمة، ان العبد منا سبحان الله مهما يذنب، اذا اذنب العبد وتاب، قال الله: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب، اشهدكم اني قد غفرت له. عاد الى الذنب مرة اخرى، اشهدكم اني قد غفرت له. عاد مرة ثالثة، علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب، اشهدكم اني قد غفرت له. ثم يعود في المرة التي تليها: علم عبدي انه له رب، ان له رب يغفر الذنوب، ولا غافر للذنوب الا انا، اشهدكم يا ملائكتي اني تبت عليه فلن يعود الى الذنب مرة اخرى. الله، لن يعود الى الذنب. ثم تاب عليهم ليتوبوا. خلاص، اغلق باب المعصية، حتى وان فتح له، حتى ان فتح للعبد هذا الباب لن يدخل. ليه؟ لان الله سبحانه اذن لهذا العبد ان يؤوب ويعود الى رب العباد سبحانه وتعالى: يا رب ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم، ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي اليك وسيلة الا الرجاء وجميل عفوك ثم اني مسلم. يعني اذا العبد سبحان الله، يعني من اكبر الكبائر ان يظن العبد ان ذنبه اكبر من عفو الله. لا، رب العباد سبحانه وتعالى يغفر طالما الانسان لم يغرغر. يعني سبحان الله العظيم، لو تاب سبحان الله بالله عليك، سحرة فرعون سجد لله دقائق معدودات، عبدوا رب العباد دقائق معدودات، ونصب لهم فرعون بعد ذلك القتل والذبح، وسبحان الله صبروا لحظات اخذوا منها نعيم الابد كله. اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر، والله خير وابقى. يعني سبحان الله العظيم، ثبتوا دقائق معدودة فأخذوا نعيم الأبد كله. والإنسان يحتاج إلى أن يثبت على الطاعة، وأن يبتعد عن المعصية، وأن يستغفر رب العباد عز وجل. من أذنب ذنبا وعلم أن رب العباد كان يراه غفر له ولم يستغفر، الله. ومن ومن أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين، سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. ولو لم نذنب ونستغفر ليذهبن الله بنا، ثم يأتي بأقوام يذنبون فيستغفرون، فكيف أنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، الله سبحانه من كرمه يتفضل علينا، والعبد مننا من يجب يقف وقفة مع نفسه يقول: إن شاء الله رب العالمين أنا أبدأ أتوب إلى الله. كيف أنزع، يعني أنتهي عما أصنع، يعني أندم على ما فات، أعزم على عدم العودة، أعيد الحقوق إلى أصحابها، ثم بعد ذلك ان غلبني يعني شيطاني وغلبتني نفس الاماره بالسوء، العوده لذنب، اجدد التوبه، ربما ياتيني الموت وانا على توبه. هذا الانسان مش يقول ايه لا لا لا لا, لا انا كثير الذنوب. انا بالعكس بالعكس, رب العباد سبحانه وتعالى يعني ينزل في الثلث الاخير من الليل, الا من صاحب حاجه فاضيع له, الا من مستغفر فاغفر له, الا من تائب فاتوب عليه, الا من كذا الا من كذا, حتى تطلع الشمس من مغرب. إذن الله سبحانه وتعالى في لحظات التنزل الالهي يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فرب العباد عز وجل هذا من كرم, حتى قال بعض علمائنا من لبس ثوبه ووصل الى ركبتيه, لسه يعني ما استوى لابسا, وعلم ان هذا الثوب انما الذي رزقه به هو الله رب العالمين, غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر الى التسبيحات بعد الصلاه, الانسان لما يعني قال علماؤنا ان حتى في الصلاه رب العباد يجعل الملائكه يضعون ذنوب العبد على راسه, فان ركع تناثرت الذنوب, واذا رفع تناثرت الذنوب, واذا سجد تناثرت الذنوب, واذا جلس تناثرت الذنوب, فاذا سلم خرج من ذنوبه كما ولدته امه. من الجمعه الى الجمعه, رمضان الصلاه الى الصلاه, جمعه الى الجمعه, رمضان الى رمضان, الحج الى الحج, كفاره لما بينهما, ما اجتنبت الكبائر. رب العباد بيفتح ابواب المغفره سبحان الله العظيم. يعني تقرا اول الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم, يا رحمن الدنيا يا رحيم الدنيا ورحمن يا رحمن الدنيا ورحيم الاخره, سبحان الله. فرب العباد يرحم في الدنيا المؤمن والكافر, وفي الاخره لا يرحم الا المؤمن, والراحمون يرحمهم الرحمن. والعبد سبحان الله لا داعي ان يوزع جنه ونارا من عنده ابدا, انما الجنه والنار انما هي بيد الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الذي يعني يعبد رب العباد يعبده على الخوف والرجاء. والعبد مننا يسير نحو الله كالطائر, رأس الطائر وجناحاه, رأس الطائر محبة الله عز وجل, وجناحه من الخوف وجناحه من الرجاء, نصل إلى يعني إلى مرضات الله سبحانه وتعالى, ويغفر لنا رب العباد ما قد سلف لنا من ذنوبنا. ولذلك وجب علينا ونحن بين يدي رب العباد في هذه الأيام الطيبة أن نعيد حساباتنا, وأن نكتب شهادات أعمالنا, ونقول هل نحن من الفائزين فنهنى, أم نحن من الذين خسرنا فنعزى. ولكن وجب على العبد أن يتوقف ويقول في نفسه, هذه الصلاة التي أصليها هل هي الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون والصحابة من حوله؟ هل هذا الصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا, هل هذا هو رمضان الذي يعني الذي انتصر فيه المسلمون وحققوا كذا وكذا وكذا؟ هل بالله عليكم يعني وضع المسلمين, وضعنا نحن مع زوجاتنا وابنائنا وبناتنا وجيراننا وزملائنا واصحاب بلدتنا والبلاد المجاوره لنا وقرانا, هل هذه كلها, هل نحن فعلا المسلمين الصادقين الذين قال فيهم رب العباد كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ يبقى اذا المساله عايز اعاده حسابات. هل نحن اهل القران الذين انزل الله على رسول القران وبلغنا اياه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ لنثق أولا في رحمة الله, ولنشكر الله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة, ولكن وجب علينا أن نضع النقاط فرحق الحروف, مستغفرين رب العباد عز وجل على صغير الأمر وكبيره, مستوثقين أن رب العباد طالما تركنا بابه سبحانه وتعالى إنما رب العباد سوف يقبل, وإن الله يستحي من عبده إذا رفع العبد يديه إلى السماء يا رب يا رب يستحي أن يردهما خائبتين إليه مرة أخرى, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا كانت الاستجابة موجودة فالدعاء يجب أن يكون خالصا لله. الخلل في الدعاء وليس الخلل في الإجابة, الإجابة موجودة, ولكن الدعاء الذي يجب أن يكون في الوقت الذي يريده الله وبالطريقة التي يريده بإخلاص النية وباليقين في استجابة الدعاء. اللهم استجب دعاءنا واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اجعلنا في هذه الايام الطيبه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين, ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين, واجعلنا للمتقين اماما. ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات, واطرد عنهم شياطين الانس والجن, ووفقنا لما تحب وترضى, واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. لا تنسوني أحبتي من دعائكم, فأنا محتاج إليه كثيرا, وليدعو كل منا لأخيه بظهر الغيب, عسى رب العباد أن يتقبل. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.